السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نبدأ درسنا اليوم بالقسم الأول منه، حيث نتكلم عن بعض مسائل الحج. ولا شك أن الحج عبادة شريفة شرعت قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم. أمر الله عز وجل نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام أن يؤذن بها، فأذن إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج بأمر ربه سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فأذن إبراهيم عليه السلام بالحج، وأسمع الله عز وجل الناس هذا الأذان فعلموا واستجابوا، فحج إبراهيم عليه السلام وحج الأنبياء عليهم السلام. فقد ثبت أنه قد صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، وهذا لا يكون إلا في الحج. وممن علمنا أنه قد حج عينا من الأنبياء موسى عليه السلام ويونس عليه السلام، وعلمنا أن عيسى عليه السلام عند نزوله في آخر الزمان سيحج. فالأنبياء عليهم السلام قد حجوا إلى بيت الله الحرام، وحجت الأمم، ولا زالت الأمم تحج إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب تحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تأكد شأن الحج في دين محمد صلى الله عليه وسلم وعظم فضله، فكان الحج ركنا من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ومن عظيم فضل الحج في ديننا أن ثواب الحج جعل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور الذي قام على التوحيد وعلى الإخلاص لله عز وجل وعلى حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اجتناب المحظورات، ليس له ثواب إلا الجنة. والمقصود هنا أيها الإخوة أن ثواب الحج هو أعالي المنازل في الجنة، وإلا فكل عمل صالح مقبول ثوابه الجنة. فالمقصود هنا أن ثواب الحج المبرور المنازل العليا في الجنة التي أعد الله فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن عظيم فضل الحج في ديننا أن الحج يكفر السيئات ويحط السيئات حتى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وجاء في بعض الروايات الصحيحة: غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن حج مخلصا لله ملتزما ما أمر الله به مجتنبا ما نهى الله عنه فلم يرفث ولم يجامع ولم يفعل ما نهي عنه مما يتعلق بالنساء ولم يفسق فلم يفعل المحظورات في الحج ولم يفعل كبائر الذنوب ولم يفعل صغائر الذنوب مصرا عليها، فإنه يجازى هذا الجزاء العظيم أنه يرجع إلى بلده من حجه كيوم ولدته أمه، فيرجع كأنه قد ولد اليوم بلا ذنب ولا خطيئة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس المقصود هنا ما يفهمه بعض عامة المسلمين من أن من حج يكون كالمولود فيسمى ويغير اسمه الذي كان قبل الحج، فإن هذا يفهمه بعض المسلمين، ورأينا من يبيع الأسماء للحجاج بمبالغ معينة ويأمر الحاج بتغيير اسمه لأنه كان كيوم ولدته أمه. ليس هذا المراد، بل هذا من السفه ومن ضياع العقل، وإنما المقصود أنه يرجع مغفورا له كأنه قد ولد اليوم بلا ذنب ولا خطيئة. ولا شك أن هذا أيها الإخوة جزاء عظيم يجعل المؤمن يحرص على أن يحصله. فإذا أردت يا عبد الله أن تحصل هذا الجزاء فوطن نفسك من الآن ودرب نفسك من الآن، فإن شرط ذلك ألا ترفث وألا تفسق، فلا تفعل كبيرة من كبائر الذنوب، فإياك ثم إياك أن تغتاب أو تكذب أو تنم أو غير ذلك، وأعظم من ذلك أن تشرك بالله كأن تدعو غير الله مع الله سبحانه وتعالى. واحرص على أن تجتنب صغائر الذنوب حتى تحقق هذا الفضل العظيم ويكون حجك مبرورا ويغفر ذنبك كله إذا فعلت ذلك. ومن ذلك أيضا أن تهيئ نفسك بالتوبة الصادقة من جميع ذنوبك، فتتوب مما تعلم وتستغفر مما تعلم وما لا تعلم من الذنوب، وتفارق الذنوب كلها حتى تذهب إلى الحج وأنت على حال مهيئة لأن تنال هذا الفضل العظيم بأن تكتب من أهل الجنة وأن يغفر لك ذنبك كله. ومن فضل الحج في ديننا أن الحج أفضل الجهاد وأكمل الجهاد وأحسن الجهاد. فقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لرسولنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وضبطها بعض أهل العلم بقوله: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وفي رواية: ولكن أجمل الجهاد وأحسنه حجة مبرورة. فأكمل الجهاد وأجمله وأحسنه الحج المبرور. ومن فضل الحج في ديننا أن الحج يقوم مقام الجهاد لمن لم يتيسر له الجهاد. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج جهاد كل ضعيف. والضعيف هنا هو الذي لم يتيسر له الحج، لم يتيسر له الجهاد، إما لضعف فيه كالمرأة والمريض، وإما لعدم تيسر الجهاد له في زمنه، إما لعدم وجوده أو لعدم تيسره له خاصة. فإن الحج يقوم له مقام الجهاد في سبيل الله. ومن فضل الحج أنه سبب عظيم من أسباب إجابة الدعاء. فالحجاج والعمار والغزاة في سبيل الله وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله وفد الله، هم وفد على الله سبحانه وتعالى. والوفد حقه الإكرام، فما بالك بمن يفد على أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ولذا جاء في تمام الحديث: دعاهم، أي إلى الحج، وفودا فأجابوه وأطاعوه وجاءوا إلى الحج، وسألوه في حجهم فأعطاهم وأجاب دعاءهم. ومن فضل الحج في ديننا أنه ينفي الفقر، فمن حج مخلصا لله عز وجل رجي أن يغنيه الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. فالحج ينفي الفقر وينفي الذنوب. ومن فضل الحج في ديننا أن الله عز وجل جعل للحجاج في كل عمل يعملونه في الحج ثوابا عظيما ومقاما كريما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها دابتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها خطيئة. فإذا وقفت بعرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني، فلو كان عليك مثل رملي عالج أو مثل أيامي الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك شعرك فإن لك بكل حسنة تسقط، فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. فهذه فضائل عظيمة جعلها الله عز وجل لمن حج بيته الحرام والتزم ما شرع سبحانه في الحج. فالحج في ديننا له فضل عظيم من جهة الفضيلة، كما أن له مقاما كريما من جهة الحكم، وهذا سنتكلم عنه غدا إن شاء الله عز وجل في القسم الأول من درسنا. وأما القسم الثاني فهو في شرح كتاب التوحيد، وما أجمله من كتاب، وما أجمله من موضوع إذا سمعه المؤمن سر بسماعه، لأنه حق الله عز وجل. ولازلنا نتكلم في شرح الباب الأول، وهو المتعلق بفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقد تقدم معنا يا إخوة أن هذا الباب فيه بيان فضل التوحيد، وذلك في أمرين. الأمر الأول أن التوحيد أعظم أسباب دخول الجنة، وهو شرط لكل سبب من أسباب دخول الجنة، وهو مفتاح الجنة، فمن جاء بغير مفتاح لم يفتح له ولم يدخل الجنة. وأما الأمر الثاني فهو أن التوحيد يكفر الذنوب، والذنب كاللازم للعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالتوحيد سبب للنجاة من النار، وذلك إما بكونه يكفر الذنوب فلا يدخل الإنسان النار، وإما بكونه يرجح في الميزان بالسيئات، فيكون ذلك بالرجحان. وقد تقدم بيان ذلك، وشرحنا بعض ما ذكره الشيخ في هذا الباب، ونكمل اليوم ما ذكره الشيخ في هذا الباب. فيتفضل أخي الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله سبحانه حرم، والتحريم هو المنع والحجز، حرم على النار. قال العلماء: التحريم هنا إما تحريم خلود وإما تحريم دخول. أما تحريم الخلود فلكل موحد، كل موحد حرم الله أن يخلد في النار، وأما تحريم الدخول فإنما هو لبعض الموحدين الذين سيأتي وصفهم إن شاء الله بعد ذلك وسنعلق عليه. وانظروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتغي بذلك وجه الله، فلم يكتفي بالقول من قال لا إله إلا الله، ولكنه اشترط لهذا القول شرطا عظيما، وهو أن يبتغي بذلك وجه الله، أن يقصد بذلك وجه الله. ووجه الله عز وجل صفة من صفات ربنا، ولربنا سبحانه وتعالى وجه، وأعظم لذة وأعظم نعيم للموحدين هي رؤية وجه الله عز وجل إذا دخلوا الجنة. لا لذة أعظم منها، ولا نعيم أعلى منه، فإنه إذا دخل الموحدون الجنة تجلى لهم ربهم وزادهم نعيما وفضلا ولذة، فرأوا وجه ربهم الكريم سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبتغي بذلك وجه الله، يعني يبتغي بذلك وجه الله ولازم ذلك وهو رضا الله، وهو رضا الله. فإن لازم ابتغائه وجه الله أن يرضى الله عنه، فهو يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ويبتغي لازم ذلك وهو أن يرضى الله عنه سبحانه وتعالى. وجاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد هذا من أقوى أنواع العموم، لأنه جاءنا النفي وجاءت نكرة في سياق النفي وسبقت بمن، والعلماء يقولون النكرة إذا جاءت في سياق النفي وسبقت بمن كانت في أبلغ العموم، حتى أنه لا يصح منها الاستثناء. فلو قلت مثلا: ما من رجل في الدار، معنى ذلك أنه لا يوجد أي رجل في الدار، ولا يصح أن أقول ما من رجل في الدار إلا فلانا، ما يصح هذا. لكن إذا قلت لا رجل في الدار هذا يقتضي العموم، لكن يجوز الاستثناء، فتقول إلا زيدا. إذن هذا اللفظ ما من أحد من أبلغ أساليب العموم، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. متفق عليه. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، وانتبهوا لهذا الشرط، أن يكون ذلك من قلبه، إلا حرمه الله على النار. والتحريم كما قلنا نوعان. هنا يا إخوة يأتينا السؤال: هل ينتفع الإنسان بقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نقول: أما إذا قالها بلسانه ولم يكن ذلك في قلبه فإنها تنفعه في الظاهر في أحكام الدنيا، فنحكم له بالإسلام ونجري عليه أحكام الإسلام ما لم يأتي بمناقض لها. لأن الذي في القلب لا نعلمه، ولا يجوز الحكم على الناس الذين أتوا بالشهادتين ولم يتلبسوا بمناقض لهما بالكفر بالقرائن. ولذلك يا إخوة لما بعث الله عز وجل بعثا سرية لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها أسامة رضي الله عنه، ففر رجل من المشركين فلحقه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار، فلما أدركاه ورفع عليه السلاح قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنه أسامة رضي الله عنه بحربته حتى قتله. فلما رجع إلى المدينة وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، هذا أمر ظاهر. قال أشققت عن قلبه؟ الذي في قلبه ما تعلمه، وإنما يعلمه الله، فعلى الظاهر ينفعه ذلك. ولذلك يا إخوة في هذا الحديث الذي معنا، حديث عتبان، أصل قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت عتبان رضي الله عنه وهو رجل أعمى ليصلي في بيت عتبان رضي الله عنه، فلما علم الناس جيران عتبان واجتمعوا في بيته ولم يأتي رجل معروف اسمه، لكن على كل حال لم يأتي هذا الرجل، فقالوا أين فلان؟ فقال بعض الصحابة ذاك منافق يحب المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألم تر أنه قال لا إله إلا الله، وفي رواية صحيحة ألم تر أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قالوا إنما نرى وجهه ونصحه للمنافقين. يعني لماذا قلنا إنه منافق؟ لأن نرى وجهه ونصحه وصحبته مع المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فيدل ذلك يا إخوة على أن من قال لا إله إلا الله ولم تكن في قلبه ينفعه ذلك في الظاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بأنهم كاذبون في قولهم لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أما عند الله فلا تنفعه، عند الله لا تنفعه ما دام أنها لم تكن في قلبه. طيب، من قال لا إله إلا الله من قلبه ولم يأتي بالعمل الذي تقتضيه لا إله إلا الله، أو كان لا يأتي بهذا العمل مثل ما هو عندنا نحن فيما نقرره الصلاة، قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبه ولم يأتي بالصلاة، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ الجواب أنه إذا كان عالما بما يجب عليه، متمكنا، ولم يأتي بما هو واجب عليه وهو الصلاة على ما نراه والعمل عند السلف، يعني عند بعضهم مطلق العمل، يعني أي عمل يعمله، ونحن نرى أن الراجح أنه عمل مخصوص وهو الصلاة، فإنها لا تنفعه ولا يكون من المسلمين. أما إذا لم يعلم إنسان في أي دولة من الدول، سمع بالإسلام وأحب الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن لم يجد من يعلمه، بقي يومين ثلاثة وهو دائما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن ما علم شيئا فمات، أو علم لكن لم يتمكن، علم لكن لم يتمكن، علم أنه يجب عليه أن يصلي لكن لم يتمكن من الصلاة، مثلا علم في وقت الضحى أنه يجب عليه أن يصلي الظهر فمات قبل الظهر، مات قبل الظهر، أو علم وتمكن ولم يفعل لكنه قالها عند موته تائبا مما تقدم، تائب من النواقض التي كان يفعلها، تائب من ترك الصلاة، وعلمنا ذلك فإن هذا ينفعه، فإن هذا ينفعه إذا قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من قلبه لكن لم يأتي بمقتضاها من العمل الذي لا بد منه لعدم علمه أو لعدم تمكنه أو قالها عند موته تائبا نادما على ما تقدم، بمعنى أنه عازم على أنه لو تمكن من الصلاة سيصلي، تائب من الناقض الذي كان يفعله، فإنه في هذه الحال ينفعه أنه قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبه، من قلبه. إذن قول لا إله إلا الله لا بد فيه كما تقدم من يقين القلب ونطق اللسان مع القدرة والعمل بمقتضى لا إله إلا الله. وهل يكفي القول؟ نقول أما إذا كان في اللسان فقط بدون القلب فإنما تنفعه في الظاهر عندنا، أما عند الله فلا تنفعه. أما إذا نطق بالشهادتين متيقنا من قلبه ولم يأتي بالمقتضى اللازم للا إله إلا الله من العمل فإن الأمر كما سمعتموه، وإذا ضبطتم هذا فإن الأمر ينضبط لكم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. نعم، هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، والمعلوم يا إخوة أن ابن حبان إذا روى الحديث فهو يصححه، إذا رواه في صحيحه فهو يصححه، والحاكم وصححه. إذن هذا الحديث صححه ابن حبان وصححه الحاكم وصححه الذهبي وصححه ابن حجر في فتح الباري، وقال ابن باز رحمه الله أسانيده جيدة، أسانيده جيدة، لكن الحديث ضعفه الألباني وضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحم الله الجميع، والظاهر والله أعلم أن إسناده ضعيف، أن إسناده ضعيف، لأنه من رواية دراج، ودراج ضعيف، فإذا روى عن أبي الهيثم فهو أشد ضعفا، يعظم ضعفه ويشتد ضعفه إذا روى عن أبي الهيثم، وهو هنا يروي عنه، فالحديث ضعيف لكن الشاهد منه صحيح، الشاهد منه صحيح. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال: وله شاهد، يعني يشهد للشاهد منه، وذلك أنه روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن نبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، يعني أنا سأخبرك بوصيتي وفي هذه الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد صححه الحافظ ابن كثير، وصححه الشيخ أحمد شاكر، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط، وصححه الشيخ الألباني، وصححه الشيخ مقبل الوادعي رحم الله الجميع. فهذا الحديث صحيح، والشاهد من هذا الحديث المورد عندنا فيه بتمامه فنقول في هذا الحديث الذي معنا إن إسناده ضعيف، لكن ما تضمنه من شاهد الباب صحيح لما ذكرناه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. إذن ماذا طلب؟ طلب شيئا ليس للدنيا، وإنما ليدعو الله ويذكره به. قال الله قل يا موسى لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أن من قال لا إله إلا الله فقد ذكر الله ودعا الله، وهذا ما يسمى عند أهل العلم يا إخوة بدعاء العبادة. الدعاء نوعان، دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو أن تقول اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم عافني، فأنت تطلب. ودعاء العبادة أن تعبد الله بما شرع، فإذا عبدت الله بما شرع فقد دعوته، لأن كل عبادة تتضمن المسألة. عندما تصلي كأنك تقول اللهم اقبل صلاتي وارزقني ما رتبته عليها. عندما تحج كأنك تقول اللهم اقبل حجي وارزقني ما رتبته على الحج. فعندما تقول لا إله إلا الله فأنت ذاكر الله عز وجل وداع دعاء العبادة، لأن قولك لا إله إلا الله يتضمن أنك تسأل الله أن يرزقك ما رتبه على قول لا إله إلا الله. إذن ليس هناك إشكال في أن موسى عليه السلام طلب شيئا يذكر الله به ويدعو الله به فقال له الله قل لا إله إلا الله، لأنه قد يأتي قال يقول هذا ذكر فأين الدعاء؟ نقول الدعاء موجود. قال كل عبادك يقولون هذا. جاء عند ابن حبان أن الله قال له قل لا إله إلا الله، لما قال كل عبادك يقولون هذا قال الله له قل لا إله إلا الله. قال إنما أريد شيئا تخصني به، وإلا فكل عبادك يقولون هذا. وعند الحاكم قال كل عبادك يقول هذا يا ربي، قال قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا أنت يا ربي، فامتثل، قال لا إله إلا أنت يا ربي، وإنما أريد شيئا تخصني به، أنا أريد أن أزيد في عبادتك يا ربي. كل عبادك يقول لا إله إلا الله. وفي هذا دلالة يا إخوة على أن الإنسان لا يكون عبدا لله على وجه الامتثال، لا على وجه كونه عبدا لله أصلا، إلا بقول لا إله إلا الله. فمن لم يقل لا إله إلا الله فليس عبدا لله على وجه الامتثال، من زمن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، فالسماوات السبع معمورة بالملائكة، والأراضين السبع، وربنا سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته. فعقيدة المؤمن الراسخة أن الله عز وجل في السماء، أأمنتم من في السماء؟ الله عز وجل في السماء. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، أشارت بأصبعها إلى السماء وقالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فربنا مستو على عرشه سبحانه وتعالى فوق سماواته، ولذلك قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع، فدلنا على أن الأرض مثل السماء سبع، في كفة من الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. والمعلوم يا إخوة أن الأعمال توزن يوم القيامة في الميزان، فتوضع الأعمال الصالحة في كفة وتوضع الأعمال السيئة في كفة. فمن الموحدين من تثقل كفة حسناته، وأعظم ما فيها لا إله إلا الله. ومن من الموحدين من لا ترجح كفة حسناته فيجازى بسيئاته في النار إلا أن يعفو الله عنه. وهذا يدلنا يا إخوة على أن الناس يتفاوتون في لا إله إلا الله. لا شك كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم يتفاوتون في قوتها، إذ لو لم يكونوا يتفاوتون في قوتها لما دخل مسلم موحد النار، لأن لا إله إلا الله سترجح بكفة الحسنات، لكن هذا إنما هو بحسب قوتها، بحسب قوتها، فيتفاوت الناس في قوة لا إله إلا الله محمد رسول الله في أنفسهم. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة لا إله إلا الله، وأنها المنجية للعبد، وأن العبد كلما اجتهد في تحقيقها وتخليصها كما سيأتي في تحقيق التوحيد إن شاء الله كان أقرب إلى الجنة، حتى أنه قد يصل إلى أن يدخل الجنة بغير حساب متقدم ولا عذاب متقدم. قد يصل بتحقيقه هذه الكلمة وتخليصها على الوجه الذي سيأتي إن شاء الله، أن يصل أنه منذ أن يموت لا يعذب، فلا يعذب في قبره ولا يعذب في النار، فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب متقدم يتقدم دخوله الجنة. وهذا يجعل المؤمن حريصا على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى تحقيقه على الوجه الذي سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، عند الترمذي والطبراني بإسناد حسنه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحم الله الجميع، عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث قدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم، يا أيها الخطاء، ابن آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، لا بد أن تذنب، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض، يعني لو كانت الأرض قرابا، وملأته خطايا وذنوبا صغيرة وكبيرة، غير الشرك الذي يخرج من الملة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فكنت موحدا، لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي هذا يا إخوة أن المغفرة إنما هي لأهل التوحيد كما سيأتينا إن شاء الله، فأهل الشرك لا يغفر الله لهم، أهل الشرك لا يغفر الله لهم. ولذلك يا إخوة المشركون يعذبون على شركهم ويعذبون على تركهم الأعمال الصالحة وإن فعلوها، لأنها لا تقبل منهم وليست عبادة، يعذبون على ترك الصلاة وعلى ترك الصيام وعلى ترك الحج وعلى ترك الزكاة، ويعذبون على فعل السيئات. طيب، كان يصلي لكنه يعبد الولي ويستغيث بغير الله ويدعو بغير الله وكفر بعينه، هذا ما صلى لله، فيؤاخذ على ترك الصلاة ويعذب على ترك الصلاة. فأهل الشرك لا يغفر لهم الشرك ولا تغفر لهم سيئاتهم. فأهل التوحيد هم أهل المغفرة، أن يغفر الله لهم بفضله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، والله حكيم عليم، هو أعلم بعباده سبحانه، فمن عباده من يغفر له خطاياه فيدخل الجنة ابتداء، ومن عباده من يؤاخذ بخطاياه فيدخل النار فيشفع الشافعون من الملائكة والصالحين فيخرج من النار مباشرة، ومنهم من يخرجه الله بعفوه، ومنهم من يمحص في النار ثم يخرجه الله عز وجل فيكون من أهل الجنة، وهذا يدل على فضل التوحيد. ولا شك أن الناصح لنفسه إذا سمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف هذه الفضائل، كان التوحيد عنده أغلى من الذهب والفضة وأغلى من الناس أجمعين. لا يمكن أن يترك التوحيد أو شيئا منه لقول شيخ أو لقوم أو لأن أهله على أبدا، لأنه مصدق. ما قال هذا الشيخ الفلاني ولا الشيخ الفلاني، الذي قال هذا الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، الذي قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ووالله المؤمن لا يشك في حرف واحد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حريصا على هذا التوحيد. وإذا عاش على غيره وعلم أن هذا ينافي التوحيد أو ينافي كمال التوحيد برئ إلى الله منه وغسل نفسه منه وتطهر منه وتاب إلى الله. وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ما ينافي التوحيد أو ينافي كمال التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله. نعم، فضل الله عظيم وواسع على أهل التوحيد، فالله عز وجل يدخلهم الجنة إما بغير حساب ولا عذاب، وإما بأن يمحصهم ليتأهلوا للجنة ثم يدخل الجنة بعد ذلك، مع أنه لا يستحق أحد الجنة بعمله، وإنما هو فضل الله سبحانه وتعالى، والأعمال أسباب لنيل فضل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. نعم، أعظم الأعمال ثوابا هو التوحيد، ثم التوحيد شرط لكل عمل يثاب عليه، لا يمكن أن يثاب على عمل إلا بالتوحيد، فالتوحيد أعظم الأعمال ثوابا وهو شرط لأن يثاب على كل عمل. نعم. قال رحمه الله: الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. نعم، مع كونه حسنة عظيمة وكل عمل لا يكون حسنة إلا به، فإنه مع ذلك يكفر الله عز وجل به الذنوب عمن تحمل الذنوب. نعم. قال رحمه الله: الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام التي تقدمت معنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تفسيرها وقد فسرناها وبيناها. نعم. قال رحمه الله: الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. نعم، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق، وقد تكلمنا عنها. نعم. قال رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. نعم، أن شرط لا إله إلا الله أن تكون من القلب، وأن يبتغي بها العبد وجه الله سبحانه وتعالى، وأن من اغتر بأن مجرد قول لا إله إلا الله ينفع العبد فلم يتحرز من الشرك بأنواعه مما لا يناقض التوحيد وهو الشرك الأصغر والشرك الخفي، ولم يعمل الصالحات، أنه مغرور، لأن من ابتغى وجه الله لا بد أن يعبد الله. الذي يقول أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله ويقال له صلي فإن الله يحب هذا ويقول لا ما أصلي، هذا ما ابتغى وجه الله. ما ابتغى وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، يبتغي بذلك وجه الله. نعم. الثامنة: كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، لما جاء في قصة موسى عليه السلام. ولا شك أن عباد الله جميعا يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله. وإذا كان هذا للأنبياء، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمن باب أولى من كان دون الأنبياء عليهم السلام. فالذين يأتون ويقولون لنا: لماذا تدرسون التوحيد وتشغلون الأمة بالتوحيد؟ إذا ما أشغلنا الأمة بالتوحيد الذي هو حق الله، والله سيشغلها الشيطان بحقه. الأنبياء عليهم السلام منذ أن يبعثوا إلى أن يقبضوا وهم يعلمون التوحيد، يوصون بالتوحيد. نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله وهو يأمر الناس بلا إله إلا الله، وعندما مات أوصى الناس بلا إله إلا الله. وكما تقدم معنا، لن تعز الأمة ولن تقوى ولن يكون لها شأن إلا إذا أظهرت التوحيد الخالص، واجتهد أهل العلم وطلاب العلم في دلالة أهلنا من المسلمين على هذا الطريق المستقيم، الصراط المستقيم الذي لا يجوز للمسلم أن يسلك سواه أبدا. نعم. قال رحمه الله التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. أي، وانتبه لهذا الكلام، أن لا إله إلا الله ترجح أو ترجح بجميع المخلوقات. لو قابلتها في كفة، ومع ذلك فبعض من يقولها تخف في الميزان، من نقص فيه لا من نقص فيها، فهو لم يجتهد في تحقيقها فخفت. لأن بعض الناس يا إخوة يقول لا إله إلا الله ويأتي بما يناقضها فيرفعها بالكلية. يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإذا أصابته مصيبة ما يقول يا الله، يقول يا سيدي فلان. هذا يعدم قوله لا إله إلا الله بالكلية، فلا يكون لها وزن لأنه أزالها. ومن الناس من لا يأتي بمناقض لها لكنه لا يرعاها فلا يحافظ على كمالها فتضعف. ولذلك الدليل أنها تخف أن من الموحدين يقينا من يدخل النار، وذلك لضعف لا إله إلا الله في حقه. نعم. قال رحمه الله العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم، نصا، وإلا فوردت الدلالة على هذا في القرآن: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لكن هنا نص على أن الأراضين سبع، وقد ورد في عدد من الأحاديث أن الأراضين سبع كالسماوات، والله أعلم بها. نعم. الحادية عشر: أن لهن عمارا. نعم، أما الأرض فنحن نرى عمارها، منهم بنو آدم، وأما السماء فقد أخبرنا الله عن عمارها. نعم. قال رحمه الله تعالى الثانية عشر: وهنا الذي يظهر والله أعلم أن مقصود الشيخ أن لهن أي السماوات، مقصود الشيخ أن لهن لا شك أن الأرض لها عمار وأن السماوات لها عمار، لا شك في هذا، لكن يبدو أن مراد الشيخ هنا السماوات لأنه هو الذي ورد في الحديث لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشاعرة. إثبات الصفات خلافا للنفاه أو للمؤولة، فالصفات ثابتة لربنا سبحانه وتعالى ولا شك في ذلك، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها تقدم ما تقدم معنا، وبينا طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات خلافا للنفاه الذين ينفون الصفات أصلا، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أو المؤولة الذين يؤولون الصفات، ومنهم الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات ويؤولون غيرها ونص على الأشاعرة هنا لأنهم أقرب من تكلم في الصفات إلى أهل السنة وإن لم يكونوا من أهل السنة نعم. قال رحمه الله: الثالثة عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم، يعني الذي في حديث أنس ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ليس أن تقول لا إله إلا الله باللسان فقط، بل لا بد من القيود السابقة أن تبتغي بذلك وجه الله. نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبداه ورسولاه. نعم، فعيسى عليه السلام كمحمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما عبد كما قلنا لا يعبد، ورسول لا يكذب، فلهما منزلة عظيمة وهي منزلة الرسالة. والمعلوم يا إخوة أن أفضل الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أولو العزم، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام. والمقصود هنا أن عيسى عليه السلام كمحمد صلى الله عليه وسلم في هاتين الصفتين، عبد ورسول لله عز وجل. وعيسى عليه السلام من خصائصه أنه سينزل في آخر الزمان لأن الله رفعه، فهو في السماء وسينزل في آخر الزمان ويصلي كما نصلي ويحج عليه السلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه المسلمون في قتل الدجال، ثم يبعث الله لهم قوم لا قدرة لهم على قتالهم وهم يأجوج ومأجوج، فيأمره الله أن يحرز المؤمنين إلى الطور ويكون ما يكون في آخر الزمان. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشر معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بالسلام بكونه كلمة الله. وقد بينا معنى كلمة الله وهو أنه خلق بالكلمة، كل رجل خلق من ماء رجل، كل رجل خلق من ماء رجل مع بويضة الأنثى إلا آدم عليه السلام وعيسى عليه السلام. وآدم عليه السلام خلق من التراب، وعيسى عليه السلام خلق بقول الله كن في رحم أمه فكانت له أم، فهو ابن أمه مريم عليها السلام. نعم. السادسة عشر، معرفة كونه روحا منه، وبينا معنى هذا فيما تقدم. نعم. السابعة عشر، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. نعم كما تقدم. نعم. قال الثامنة عشر، معنى قوله على ما كان من العمل. وتقدم معنى أن للعلماء ثلاثة أقوال في معنى على ما كان من العمل، وهذه ترد على الذين المغرورين الذين يقولون يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولو لم يعني يعمل شيئا. نعم. قال التاسعة عشر، معرفة أن الميزان له كفتان. معرفة أن الميزان له كفتان، من أين أخذ الشيخ هذا؟ من قصة موسى عليه السلام، لأن الله قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، لكن قال العلماء هذا تمثيل، لو، لكن الشيخ فهم وفهمه صحيح أن هذا سيكون، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن هذا سيكون، ولذلك السلف مجمعون على أن الميزان له كفتان وأن له لسانا، وأن له لسانا، فما من ميزان له كفتان إلا وله لسان. نعم. قال رحمه الله العشرون، معرفة ذكر الوجه. نعم، معرفة أن لربنا سبحانه وتعالى وجها، والمؤمن بأعماله الصالحة يبتغي وجه الله، لأن أعظم جزاء على الإطلاق على الأعمال الصالحة هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا جميعا، أعظم نعيم على الإطلاق نظر المؤمنين إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى وهم في الجنة. فالمؤمن بأعماله الصالحة يبتغي وجه الله، ولازم ذلك أنه يريد إرضاء الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على إثبات الوجه لربنا سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال ربنا. نعم. قال رحمه الله تعالى، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم، مقصود هذا الباب يا إخوة أمران، الأول بيان فضيلة للتوحيد زائدة على ما تقدم. الذي تقدم فضل التوحيد وهو دخول الجنة بالتوحيد بفضل الله، والنجاة من النار بالتوحيد. هنا أراد الشيخ أن يبين فضيلة زائدة، وهي دخول الجنة ابتداء بغير حساب ولا عذاب، وهذه فضيلة زائدة على مجرد دخول الجنة، دخول الجنة ابتداء بغير حساب ولا عذاب يتقدم الدخول. والثاني وانتبهوا له، بيان أن ما تقدم من دخول الجنة لأهل التوحيد ونجاتهم من النار لا يعني أنهم يدخلون الجنة جميعا ابتداء، وأنهم يسلمون جميعا من دخول النار ابتداء. يعني تقدم معنا أنهم يدخلون الجنة، وتقدم معنا أن الله لا يعذبهم بالنار. أراد الشيخ هنا أن يقول لنا إن الذي تقدم لا يعني أن جميع الموحدين يدخلون الجنة ابتداء، بل منهم من لن يدخل الجنة ابتداء، وإنما يدخلها انتهاء بعد. وأنه لا ينجو جميع الموحدين من دخول النار ابتداء، بل من الناس من يدخل، من الموحدين من يدخل النار ابتداء ثم يخرج منها. ودليل ذلك تخصيص طائفة وعدد من الأمة بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن بقية الأمة ماذا سيكون شأنها؟ تدخل الجنة ولكن بتقدم عذاب. ولهذا تعرف يا إخوة أو تعرف يا أخي فقه الشيخ في الترتيب، فهذا ليس من باب ذكر الخاص بعد العام فقط، وإنما من باب ذكر الخاص بعد العام مع فائدة القيد لما تقدم، مع فائدة القيد لما تقدم. فهذا هو مراد الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. طيب، الباب ماذا يقول يا إخوة؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ما مناسبة هذه الآية للباب؟ المناسبة يا إخوة تفسير تحقيق التوحيد الذي اشترط في الباب. كأن قائلا قال: كيف أحقق التوحيد؟ فقال الشيخ: الجواب في هذه الآية. إذا مناسبة هذه الآية للباب أن هذه الآية تبين الشرط المذكور في الباب، وهو تحقيق التوحيد. ففي هذه الآية العظيمة يثني الله عز وجل على نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام بأنه كان أمة، أي كان إماما متبوعا. فإبراهيم عليه السلام إمام للموحدين، يجب على كل موحد أن يتخذ إبراهيم عليه السلام إماما، كما يتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم إماما. والإمامة لا تنال في الدين إلا باليقين والصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن إبراهيم عليه السلام كان موقنا وكان صابرا، وهو إمام للموحدين، وبأنه كان قانتا لله، أي كان منقادا لله ومداوما على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومكثرا من الطاعات والتقرب، ومكثرا من الطاعات والتقرب. وبأنه كان حنيفا، أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، وعن المعصية إلى الطاعة، ولم يكن من المشركين. وهذا هو التوحيد. إذن الله عز وجل وصف خليله إبراهيم عليه السلام بثلاث صفات: الصفة الأولى أنه كان إماما للموحدين، وهذا يتضمن أنه كان موقنا صابرا، والصفة الثانية أنه كان قانتا لله، أي كان منقادا لله عز وجل، مسلما لأمر الله، مداوما على الطاعات ومكثرا منها. والصفة الثالثة أنه كان حنيفا، أي محققا للتوحيد، فإنه كان مائلا عن الشرك إلى التوحيد ولم يكن من المشركين. فدل ذلك يا إخوة على أن كمال تحقيق التوحيد، على أن كمال تحقيق التوحيد إنما يكون بالعلم واليقين، يقين القلب ونطق اللسان، والعمل بالتوحيد بأصله وكماله والبعد عما ينقضه أو ينقصه، والعمل بمقتضى التوحيد وهو الانقياد لله والعمل بأوامر الله واجتناب مناهي الله، ولا يتحقق كل ذلك إلا بالصبر. هذا كمال تحقيق التوحيد، أعلى المراتب. كمال تحقيق التوحيد إنما يكون بما ذكرنا، بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبيقين القلب، وبنطق اللسان، وبالعمل بالتوحيد بأصله وكماله، وبالبعد عما ينقضه، وبالبعد عما ينقصه، وبالعمل بمقتضى التوحيد من الانقياد لله وتسليم القلب لله وفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا يمكن أن يتحقق ذلك لعبد من العباد إلا بالصبر. ومن الانقياد يا إخوة التوبة عند الوقوع في الذنب. يعني يا أخوة لا يلزم لكمال تحقيق التوحيد أن لا يذنب العبد، ولكن يلزم لكمال تحقيق التوحيد أن يكون العبد توابا من ذنوبه، منيبا إلى الله، كلما أذنب تاب. هذا كمال تحقيق التوحيد، لأنه عندنا يا إخوة في التوحيد مراتب. عندنا كمال تحقيق التوحيد، وهذه المرتبة إنما هي لأنبياء الله وللخلص من عباد الله الذين يتأسون بالأنبياء. وعندنا مرتبة تحقيق التوحيد، انتبه، مرتبة كمال تحقيق التوحيد ومرتبة تحقيق التوحيد وهي دون الأولى، ومرتبة العمل بالتوحيد وهي دون الثانية، ومرتبة العمل بأصل التوحيد وهي دون الثالثة وليس دونها شيء للموحدين إلا السقوط عن التوحيد. وهذه المراتب إذا لم تفهم لا ينضبط للإنسان فهم التوحيد. عندنا مرتبة كمال تحقيق التوحيد، وعندنا مرتبة تحقيق التوحيد، وعندنا مرتبة العمل بالتوحيد، وعندنا مرتبة العمل بأصل التوحيد. وقد تكلمنا اليوم عن مرتبة كمال تحقيق التوحيد، كيف يصل العبد إلى مرتبة كمال تحقيق التوحيد، وهذه تحتاج إلى جهاد وصبر، ولكن من عرف ما عند الله لمن حقق هذه المرتبة هان عليه أن يبذل النفس والنفيس ليكون من أهل هذه المرتبة. ومرتبة تحقيق التوحيد ومرتبة العمل بالتوحيد ومرتبة العمل بأصل التوحيد هذه سنتكلم عنها غدا إن شاء الله في بداية درسنا، لأن إذا فهمنا هذا يا إخوة نستفيد فوائد كثيرة جدا، ومنها أن نفهم كلام العلماء، لأن بعض الناس يقرأ للعلماء الكلام عن مرتبة كمال تحقيق التوحيد فيقول هذا العالم أو هذا الرجل أو هذا الشيخ يرى أن الذي لا يفعل الأوامر ولا يجتنب النواهي لا يكون موحدا، وهذا غلط، لأنه هنا لا يتكلم عن أصل التوحيد وإنما يتكلم عن مرتبة كمال تحقيق التوحيد وهي أعلى مراتب الموحدين. وغدا إن شاء الله نكمل بقية المراتب ونربطها ببعضها، وإذا فهمناها فإن الأمر يستقيم لنا إن شاء الله عز وجل. ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل أثابكم الله، هل تدخل الحالة الثالثة التي هي قول لا إله إلا الله تائبا من نواقض الإسلام عند الموت في الحالة الثانية التي هي عدم التمكن بجامع أن كل منهما لم يتمكن من العمل مع وجود النية؟ لا يعني عندما قلنا التمكن هو لم يتمكن أصلا، هذا كان متمكنا ولكنه لم يصلي، ترك الصلاة، عاش 60 سنة وهو تارك للصلاة ويعبد غير الله ويدعو غير الله، فعند الموت ذكره مذكر بأن الصلاة لابد منها وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وأن دعاء غير الله شرك مخرج من الملة، ففهم قبل أن يغرغر وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله تائبا مما تقدم ومات، فإن هذا تنفعه. فالفرق بينه وبين الحالة الثانية أن الذي في الحالة الثانية لم يتمكن أصلا، أما هذا تمكن ولكنه كما فهم الأخ لم يتمكن بعد التوبة، بعد أن تاب لم يتمكن من أن يأتي بالمقتضى. نعم. أثابكم الله، يقول هل يجوز أن أضع كلمة لا إله إلا الله على السيارة أو على البيت أو في الطريق لأنال أجر من يقرأها؟ لا نرى جواز هذا، لأن هذا من ذريعة تعليق التمائم، فإن من يرى هذه قد يحسبها تميمة لحفظ السيارة، وكثير من المسلمين يعلقون التمائم، يأتي بالمصحف ويضع في علبة مذهبة ويضع في السيارة ما يقرأ فيه يوما، لكن هو وضع تميمة لحفظ السيارة، أو يضع في خلف السيارة لا إله إلا الله، أو يضع عين الحسود فيها عود، أو يضع لك كفا يشير لك هكذا، يعتقدون أن الخمسة هذه تدفع العين، هذه تمائم، ولا يجوز وضع التميمة ولو كانت من القرآن، كما سيأتينا إن شاء الله في باب التمائم. فأنت نعم قد يكون قصدك حسنا وهو أن يراها من يراها فيقرأ ويقول لا إله إلا الله وتنال الثواب، لكن هذا قد يكون ذريعة لتعليق التمائم، لا سيما إذا كنت ممن يقتدى بك، ونحن نعرف أن الناس في بلدان المسلمين يتعلقون بهذه الأمور، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد. فلما قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. مع أن للعبد مشيئة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جناب التوحيد كما سيأتي إن شاء الله، ونبسطه بحسب ما نفهم ونستطيع. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما صحة القول بأن أهل السنة هم أقرب الطوائف للحق؟ إذا كان أهل السنة أقرب الطوائف للحق، ما في أحد من أهل الحق، أهل السنة هم أهل الحق. إذا لم يكن الحق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأين يكون الحق؟ ولا شك أنه لا يمكن أن يتمسك أحد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يتمسك بالقرآن. فأهل السنة حقا وصدقا هم أهل الحق. والكلام هنا إنما هو في التوحيد والأصول، أما مسائل الفقه فمن كان مع الدليل كان قوله موافقا للدليل فهو صاحب الحق. ولذلك ما نقول أهل السنة أقرب الطوائف للحق، نقول أهل السنة هم أهل الحق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علينا عدم استثناء حواء من المخلوقات التي خلقت من ماء الرجل والأنثى. أنا قلت رجل، حواء رجل. نعم. حفظكم الله. المقام في الكلام عن الرجال، عن عيسى عليه السلام وآدم عليه السلام. نعم. يقول: كيف نرد على من أنكر نزول عيسى في آخر الزمان؟ هذا بينته في شرحي على كتاب الفتن من صحيح مسلم، وهو يعد للطباعه الآن، وأسأل الله أن يخرج وينفع الله به. يقول: أحسن الله إليكم، عندنا أخت سلفية تريد الزواج ولكن أباها خارجي، ويقول: أفضل أن أتلف حياة ابنتي على أن أزوجها من سلفي، فهل تسقط عنه الولاية؟ ذكرت مرارا وتكرارا أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الولاية التي جعلها الله عز وجل للولي من أب أو أخ أو بقية العصبة لا يجوز إسقاطها بالدعوى. فإذا جاءتنا امرأة ولو كانت صالحة وهي تدعي على أبيها دعوى، فإنه لا يجوز لطالب العلم ولا للمفتي أن يبادر بإسقاط الولاية، وإنما لا بد لإسقاط الولاية من حكم القاضي. فإن كانت هناك محاكم شرعية إسلامية في البلاد فإننا نأمر هذه البنت أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، وهو ينظر في المسألة، فإن ثبت عنده ما تقول المرأة أسقط ولاية هذا الأب ونقلها إلى من بعده في الولاية. فإن لم يوجد في البلد محاكم شرعية فينصب طالب علم منصب القاضي في هذه المسألة، وتعرض المسألة عليه وينظر فيها نظر القاضي لا نظر المفتي، ثم يحكم. فإذا حكم بثبوت هذا الأمر وإسقاط الولاية انتقلت الولاية إلى من يلي من أسقطت ولايته. أما إسقاط الولايات بالدعاوى فهذا يفتح باب الشر على الناس، ولا يجوز هذا عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو من فضيلتكم التفصيل في إضافة الأشياء إلى الله. هذه مسألة أظن أن الأخ قرأها في شرح الشيخ ابن عثيمين على كتاب التوحيد، فيكفيه ما ذكره الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز المشاركة في شركة تأتي أكثر رؤوس أموالها من قروض الربوية، وذلك لأن المشاركة فيها شرط للعمل بها. هذا في تفصيل. فإن كانت هذه القروض موجودة في أصل نظام هذه الشركة، فمنصوص في أصل نظام الشركة على الاقتراض بالربا ونحو ذلك، فهذه الشركة لا تجوز المساهمة فيها، لا تجوز المساهمة فيها، ومن ساهم فيها كان مشاركا في الربا والعياذ بالله. ودرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. أما إذا كان نظامها خاليا من هذا، لكن مجلس الإدارة اقترض بالربا، فهذه الشركة من المشتبهات. لا نقول إنه تحرم المشاركة فيها وشراء أسهمها، لكن السلامة منها خير وأفضل للمؤمن. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما الدليل على القاعدة أن من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك شركا أصغر؟ هل سيأتينا إن شاء الله في الكلام عن الشرك الأصغر وضابط الشرك الأصغر، ولكنكم قوم تستعجلون، فإن شاء الله سيأتينا ونضبطه إن شاء الله، ولعل في هذا كفاية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الفائزين الموحدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.